يتصدقن بما معهن. و نعم، فقال فجاءت المرأة تتصدق بخرصها وسخابها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي البخاري عن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أثر ابن عمر هذا أيضا صحيح من حيث ثبوته، وأيضا له حكم المرفوع. خلي المرة تروح ورا شوي، روحي ورا شوي. لا خليها تصير ورا الصف بس، ورا يا خليها تروح ورا بس، اجلس يا خميس اجلس بس. يا سبحان الله يا خميس اجلس بس، كله اجلس كله اجلس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه، والبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. فإذا أثر ابن عمر هذا صحيح كما أشرنا، ويدل على ما دل عليه الحديث قبله، وعلى أن الأمر ليس مخصوصا بالإمام، وإنما في حق الإمام والمصلي يعني والمأموم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. إذن هذا أيضا يدل على أنه، وهو أيضا حديث حسن وصححه الحاكم وحسنه غيره، وهو يدل على أنه لا يصلى قبلها. لكنه قال هنا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وعموم الحديث هذه تدل على أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، يعني بشيء خاص متعلق بالعيد، يعني ليس هناك سنة خاصة بالعيد لا قبلها ولا بعدها، وإنما الكلام الذي يقال في هذا الموضوع من أجل تحقيق المسألة والله أعلم، هو أنه الحديث تدل على أنه أن سنة خاصة متعلقة بالعيد هذا غير ثابت لا قبلها ولا بعدها، إنما مطلق النوافل هذه مشروعة لعموم الحديث، كتحية المسجد مثلا إذا كانت تصلى في المسجد كما في المسجد الحرام، المسجد الحرام صلاة العيد تصلى في المسجد، وإذا دخل المسجد ولم يكن الوقت وقت نهين فإنه يصلي باتفاق، أما إذا كان وقت نهين فالذين يقولون إن تحية المسجد من ذوات الأسباب فتصلى ولو في وقت النهي فهذا الأمر فيه ظاهر، ومن قال إن عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي يشملها تحية المسجد فإنه يجلس ولا يصلي، أما إذا كان الوقت قد خرج وقت النهي لأن وقت العيد ممتد يعني ويبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها يعني وخروج وقت النهي إلى الزوال، كل ذلك وقت لصلاة العيد، فلو كان الإمام يتأخر مثلا كما هو في عيد الفطر تؤخر، وعيد الأضحى تقدم قليلا، فلو كان في عيد الفطر وأخرها حتى خرج وقت النهي وجاء بعض الناس في غير وقت النهي وصلى تحية المسجد كما قلنا إذا كان الكلام في المسجد الحرام، فهذا الأمر فيه ظاهر وليس هذا محل الحديث. محل الحديث هل هناك سنة خاصة للعيد قبله أو بعده، هذا هو الذي لا دليل عليه. والدليل بل الدليل يدل على أن تعمد ترك الصلاة من أجل هذا كما هو في الأثر في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر عن ابن عمر ومثله عن ابن عباس، وعن ابن عباس كره ذلك. أما إذا كان الصلاة في مصلى العيد، مصلى العيد معلوم أنه تصلى في صحراء، الأصل في العيد كما سبق أنها تصلى في الصحراء في مكان خارج أرفق بالناس ويسع الناس كلهم وأهل البلد جميعا، لأن أحيانا المسجد غالبا لا يتسع لكل أهل البلد، بينما المصلى في الصحراء يسع الناس كلهم. فهل له حكم المسجد؟ فهل له حكم المسجد؟ إذا قلنا إن له حكم المسجد، وبخاصة إذا رأينا أن حينما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج النساء صلاة العيد حتى ربات الخدور والحيض، وأن الحيض كنا يعتزلنا الناس ويعتزلنا المصلين، فدل على أنهن لا يكون في المسجد، فدل على أن له حكم المسجد، لأن الحائض والجنوب يعتزلون المسجد كما هو معلوم. فإذا قلنا إن له حكم المسجد، فإذا يؤدي تحية المسجد إذا كان وقت النهي قد خرج، أو كان ممن يرى أنه يصلى ولو في وقت النهي تحية المسجد. فإذا هذا أمر غير الكلام المتعلق بصلاة العيد، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه ليس للعيد صلاة خاصة لا قبله ولا بعده، سنة خاصة لا قبله ولا بعده، وإنما إذا تنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، إذا تنفل تنفلا مطلقا فله ذلك ولا مانع. وهذا هو الذي يبدو أظهر وأرجح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل: يا أخي هل تنزل بعدي؟ قال: نعم. وورد حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وحي بعدي. نريد بيان سبب أن ينزل بعدهم. والله لا أدري عن هذا، هذا يحتاج أن يراجعها إن شاء الله فيما يتعلق به. لكن حتى من حيث، طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وإن كان سينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، هذا شيء معلوم أيضا عند أهل السنة. لكن من حيث تنزل الوحي، هذا انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لكن عموم تنزل الملائكة، عموم تنزل الملائكة بأمر الله عز وجل، فهذا في بالأمر الذي يشاءه الله عز وجل، مثل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ومن بين ذلك. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، والملائكة التي هي حافظة على بني آدم ونحو ذلك. فهذه أمور واسعة، والله أعلم بها وبكيفيتها، فهذا يمكن أن يكون له مدخل. لكن على كل حال المسألة عندي تحتاج إلى مزيد نظر ومراجعة إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان؟ لو كانوا كاتب ويعقلون، لا لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بمعنى الحياة، الحياة الحقيقية. الحيوان مقابل له هو اللعب، فالحياة الدنيا له ولعب، لمن لم يتخذها مزرعة للآخرة ويعمل فيها بمهمة الاستخلاف التي استخلف الله فيها بني آدم وأمرهم بعمارته على النحو الذي يرضيه سبحانه. فمن لم يفعل ذلك فما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، لأنها دار مرور وعبور وليست دار مقر ومزرعة للآخرة، بينما الحياة الحقيقية هو دار القرار وحياة الحيوان هي الآخرة. المراد بالحيوان يعني الحياة الحقيقية. قادم من القاهرة بعمرة ودخلت المدينة أولا وفوجئت، يبدو بمرض القلب عافانا الله وإياك، ودخلت مكة بدون إحرام، هل أقوم بالطواف أطوف؟ نعم نعم. وفوجئت مرض القلب ودخلت مكة بدون إحرام، يقول ودخلت مكة بدون إحرام، هل أقوم بطواف واسع بدون إحرام؟ وما المطلوب مني ما دام أن مجيئك من أجل العمرة ولم تحرم، لأن عبارتك تقول بدون إحرام لأنك دخلت غير محرم، ولم تحرم يعني لم تعقد النية، يعني لم تقول لبيك اللهم لبيك. فما دام أنك لم تفعل ذلك فإما أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وهو رابغ، ما دام أنك جئت من القاهرة فميقات أهل مصر هو رابغ، فترجع إلى رابغ وتحرم من هناك ولا شيء عليك. وإما أن تحرم من الحل هنا خارج مكة من التنعيم، والإحرام صحيح وعليك دم تذبحه في مكة لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام وكنت قد مررته ناويا العمرة لكن لم تتمكن للعارض الذي حصل معك أو المرض الذي نزل عليك أو الأزمة التي القلبية التي مرت بك عفانا الله وإياك. ولكن فتحرم من التنعيم وتجبر هذا النقص بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع الإهداء أو الفدية فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان، في هنا أو في بلدك أو في أي مكان. يقول ما معنى بخرصها وسخابها؟ قلنا معنى خرصها وسخابها، الخرص هو أي شيء من الحلي، وقيل إنه الحلقات من الحلي، الحلقة تكون من حلقة سواء كانت في الأذن أو كانت في الأنف فتسمى خرص، وقيل إنها أي شيء من حلي الذهب، قطع الذهب الحلي الذهب تسمى خرص. والسخاب قلنا هو الشيء الذي يربط به الخرزات، الذي تربط به الخرزات هي السخاب. يقول سؤال، يقول ولد عمره 15 سنة ونصف ولكنه لا يطيع والديه ولا يجلس في البيت، فهل نسجنه أو ما هو الحل؟ وهذا الحديث يقول بر والديك يبرك ولدك، وأنا لم أعصي ولدي فأخذني على كل حال. ولا شك أن هذه الأمور والمخالفات التي تظهر على الأولاد وبخاصة في مثل هذا السن، سن الصغر والمراهقة، هذه أمور طبيعية، أمور معتادة، ومما يبتلي الله عز وجل به العبد الابتلاء بالأزواج والأولاد والأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا لا شك أنه من الابتلاء، والذي أنت فيه ليس شاذا، فكثير من الناس يعني يعانون مثل هذا، وهذا لا يدل على أنك كنت عاقا لوالديك أو أنك يعني مسيء في ماضي أيامك، قد يكون ذلك وقد لا يكون، إن كان فأنت به أدرى وإن لم يكن فلتعلم أن هذا ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالأولاد ويبتلي بالأموال ويبتلي بالزوجة، إما أن تكون حسنة وجميلة وفتنة، وإما أن تكون لها نوع من السيطرة كذلك، نوع من الإعجاب أو نوع من الأشياء كثيرة. تختلف أحوال البيوتات وأحوال الأسر في أزواجهم وأولادهم، قد تبتلى الزوجة بالزوج أو الزوج بالزوجة، فالأمر يعني هنا وهنا في الطرفين، ويبتلى المرء بأولاده والأولاد بأبيهم ونحو ذلك، فهذا كله من شأن هذه الحياة. ولهذا لا ينبغي أن تكترك اكتراثا وتهتم اهتماما يعميك عن الحل الصحيح وعن التصرف السليم، إنما ينبغي أنك تتأنى في هذه الأمور، وأن تعرف طبيعة السن في الأولاد، فحينما يكون طفلا صغيرا هذا شأنه التدليل وشأنه المزاح، حينما يكون في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة غالبا هذا يعني لا يؤثر فيه كثير الأدب والنهر والزجر لأنه صغير، وإنما قد يكون حقه أن يلعب معه ويمزح معه ويعطى كلمات فيها نوع من الإعجاب. فإذا ما قارب السادسة والسابعة يبدأ التوجيه اللطيف والتنبيه إلى الحسن والقبيح، ولا يرى إلا حسنا فيك ولا يرى في أمه إلا حسنا، أما أن تعملون أعمالا سيئة أو لسانك كله سب وفسوق ثم تريد أن ولدك يكون غير ذلك، هذا لا، لأنما تربى في بيتكم، فحينما لا يرى منك إلا حسن ولا يرى منك إلا أدبا ولا يراك إلا مصليا ولا يراك إلا ذاكرا ولا يراك إلا مازحا مزحا مقبولا، وأيضا لا يراك عابسا كذلك، فالعبوس وظن أن العبوس هو الشخصية ونحو ذلك هذا غلط، وإنما الأولاد لهم حق، والإنسان في بيته يتخفف من كثير مما يفعله في السوق أو يتحاشاه في السوق أو يتحاشاه في خارج بيته، فالبيت محل راحة والبيت محل تخفف من كثير من القيود، ويتحلى الإنسان مع أولاده ومع أهله لا يكون على الهيئة التي يكون معها مع الأغراب ومع الأصدقاء ومع السوق وفي المكتب، فالأمر يختلف، فينبغي أن الإنسان يعني يعرف هذا وهذا ويقدر لكل حالة قدرها ويلبس لكل حالة لبوسها في حدود الأدب وفي حدود توجيهات الشريعة. فعلى كل حال الذي أراه أنك تترفق بابنك وأن تعلم أن هذا من طبيعة السن، وإنما تجتهد بالتوجيه اللين، ولا تكون دائما موجها الأوامر وموجها اللوم وموجها العتاب، فإن هذا يمل، أو كذلك من دائما تستخدم العنف والقسوة والضرب فإن هذا أيضا لا يفيد، إنما أن تتخير، مرة يكون تشجيع ومرة يكون تنبيه وتوبيخ ومرة يكون على حسب الذنب والخطأ، لأن بعض الناس على الذنب الصغير يضرب ضربا شديدا، وإذا جاءت قضية كبيرة لا يجد مجالا للتأدي، بأنك على الصغيرة تضرب وعلى الكبيرة تضرب، إذا لا فائدة ولم تميز. فبعض الأخطاء مثلا يكفي فيها نظرة، وبعضها يكفي زجر، وبعضها يكفي فيها الصدود، وبعضها قد تغض النظر كأنك ما عرفت، فالابن يعرف أنك عارف ولكن يعرف أنك هو يخشى، فهناك يعني طرق كثيرة في على حسب الظرف وعلى حسب الحالة وعلى حسب وضع الابن. أحيانا الابن يفعل الشيء ويشعر أنه خجل، ما دام أنك تشعر أنه خجل هذا يكفي، أحيانا يفعل الابن الفعلة ثم يشعر بالخجل يكفي هذا، فلا تزيد عليه، ما دام أنه شعر بالذنب هذا خير كثير، هذا خير الذي يتبجح، وغالبا لا يلجئ إلى التبجح إلا كثرة اللوم، إذا أكثرت اللوم ودائما اللوام أحيانا يقول اللوم وخلاص، فينبغي الإنسان يكون عنده شيء من الحكمة. ثم قضية أخرى، أنك لا تتولى بنفسك دائما التأديب والتوجيه، اترك فرصة لغيرك ونبهه، مثلا أحيانا حينما ترى خطأ تقول لأمه قولي له كذا وكذا، ولا يكون من جهتك، وإنما اجعل لنفسك الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة تكون لغيرك حتى يكون لك مقام ولك مكانة. فهذه قضايا على حسب كل قضية. ثم أيضا قد يكون من المستحسن أنك لا تتولى لا أنت ولا أمه، وإنما عن طريق أصدقاء معارف أو عن طريق عم أو خال بطريقة يعني بعيدة وهكذا، لأن الابن وأي إنسان يعني يسمع المرة الأولى من فلان ومرة من فلان، لكن الذي يتولى فقط واحد هو الذي تكون منه التوجيهات والتأديبات هذا غالبا لا يكون له جدوى، وهذا معروف في سنة الله عز وجل في البشر. ثم أيضا اجتهد كذلك من باب آخر كما قلنا في التشجيع، ثم أن تتخير له رفقة طيبة، أن لا يصاحب إلا أخيارا، ومعلوم أنك لا تستطيع أن تلزم ولا تقول اذهب معها أو لا، هذا أيضا لا يفيد، إنما بطريقة لبقة، إما مثلا تعرف ولد الجيران ابن الجيران مثلا أنه جيد، أو من أقاربك من هو حسن السيرة والسلوك، أو من هم في طبقتك له أولاد، فتقول بطريق غير مباشر لماذا لا تجعل أولادك يحاولون مثلا يقتربون من ابني ويصلحونه بطريقة يعني غير مباشرة. فمثل هذه الأمور ممكن أن تسلك مسالك كثيرة، وأحيانا عن طريق المدرسة، عن طريق المدرس، عن طريق المدير، أيضا يتعاونون معك وينبهونك ويلاحظون هل ابنك يخرج من المدرسة أو لا يخرج، يعني طرق غير مباشرة، ولا تشعر الابن أنك مراقب ومتابع دائما، لأن هذا أيضا لابد أن يشعر أنك ملاحظ وأنه لا يفوتك شيء، لكن لا يشعر أنك تراقبه في كل حالة. فهناك طرق كثيرة، لكن لا تلجأ إلى قضية السجن يعني أو نحوها، لأن هذا خاصة السن 15 سنة لا زال في فترة مراهقة مبكرة، وإنما تحاول التنبيه والتوجيه عن طريق كتاب، عن طريق شريط، عن طريق رفيق طيب ونحو ذلك. وأسأل الله لك ولأبنائك وأبنائنا وأبناء المسلمين الصلاح، وأن نرى فيهم ما سر، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هل الولد إذا لم يسمى إلا بعد أسبوع ولم يعق عنه ذبيحتين، هل هذا صحيح؟ لا شك أن التسمية مطلوبة، والإنسان مستحب أن يتخير لابنه اسما طيبا وحسنا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير من الأسماء الحسنة ويكون في اليوم السابع، لكن إذا لم يتمكن ففي أي يوم إن شاء الله، والأمر في هذا واسع. وكذلك العقيقة تكون في اليوم السابع، فإذا لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا لم يمكن ففي أي يوم. وهي سنة ليست بواجب، هي سنة. هذا كلام في التفسير، سوف إن شاء الله في درس التفسير ننظر فيه إن شاء الله، على قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. حطها في الآلة عشان نشوف الكتابة، خليها معك. في أيامنا يوجد سد للقرنين من أقطار الأرض، لا أدري ما المقصود بالسؤال، ليس هناك سؤال، هذا خبر، ما في أداة استفهام ولا علامة استفهام. على كل حال الذي يبدو أنه موجود يعني، وعلى ما يذكر المؤرخون لا شك أنه مذكور في القرآن في السد هذا، لكنه يعني هل هو موجود بالفعل يعني وفي أي مكان؟ المؤرخون يذكرون أشياء كثيرة في هذا، المؤرخون والمفسرون يتطرقون لهذا كثيرا، وبعضهم يرى أنه هو جدار سور الصين العظيم الموجود الآن. سور الصين موجود هو الآن ومعروف، وهو سور تاريخي يسمى جدار الصين العظيم أو سور الصين العظيم، هذا ما بعضهم يقول أن هذا هو سد القرنين، فالله أعلم. يقول: هل تشير علي بالحجامة أو لا تشير؟ أنا لست طبيبا، لأن هذه قضية طبية أكثر منها يعني فقهية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حجم واحتجم، فإن كنت بحاجة إليها فتستشير أهل الاختصاص، بحيث يعني ترى إن كان هناك فائدة أو تستفيد منها فتأخذ بهذا، فأنت تستفيد هذا ثقات من أهل الاختصاص من الأطباء، فإذا أرشدوك فتأخذ بقولهم إن شاء الله. يسأل هذا عن بعض الطرق الموجودة في أو المنتشرة في المسلمين أو بلاد المسلمين كالتيجانية والنقشبندية وقادرية والرفاعية، هذه الطرق لا شك موجودة ولا ينكر وجودها، لكنها ليس المسلم ملزما بأي نهج ولا بأي طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كلام ولا لأحد اتباع أبدا، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أو أن يرى وجوب اتباع أي أحد كائنا من كان إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب أن يتبع فلان من الناس مهما بلغت درجته ومهما بلغت ولايته ومهما بلغ مقامه في الصلاح والعلم والعبادة، أبدا لا يجب اتباع أحد البتة، إنما المتبع هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستجابة واجبة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأي نهج تراه في أي بلد وفي أي مكان وفي أي كتاب وفي أي زمن اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان فيه عبادات غير مشروعة أو هيئات أو أذكار أو التزام بوقت معين، هذا كله غير صحيح، لا تلتزم إلا بما ألزمك الله به ورسوله، لا تلتزم بغير الصلوات الخمس، ولا تلتزم بغير الهيئات التي جاءت في الشريعة في طريقة الأذكار، تذكر الله عز وجل بعد الصلاة مثلا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، لكن لا على هيئة خاصة، لا على هيئة تجمع ولا على هيئة حلقات ولا اهتزازات ولا رقص، هذا كله لا يجوز وغير ثابت. فما دام أنه غير ثابت ولا يمكن أن تثبته لا من كتاب ولا من السنة، إذن هو بدعة، وهذا قطعا بدعة. فالهيئة في الذكر وعدد الذكر وكمية الذكر وحال ووقت الذكر، هذا كله لا بد فيه من النص، لا نذكر الله عز وجل إلا بمقتضى ما شرع. فإذا جاء نص فعلى العين والرأس، ولا نأتي لي بأي ولا نعطي لأي ذكر فضل. يأتيك واحد يقول لك الفاتحة أو ذكر فلان أظن تيجاني غيره أفضل من القرآن 6000 مرة، أعوذ بالله، وهذا موجود. أو من قرأ الفاتحة 1000 مرة فله كذا، من أين هذا يا أخي؟ الفاتحة فاضلة، معلوم فضلها، وهي أم القرآن وهي 7 المثاني، لكن من أين قلنا من 3000 ولا 4000 ولا 2000 ولا 500؟ من أين الحديث؟ أو من وصل الحال فعلا أنهم يقول الذكر الفلاني ذكر فلان أو ذكر سيدي فلان هذا أفضل من القرآن، ومع الأسف أنه مدون، ومع الأسف أن المسلمين أو منتسبين إلى الإسلام يتبعونه. هل في عقيدة المسلم أن شيء أفضل من كتاب الله، أفضل من القرآن 6000 مرة؟ صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. ويزعم زعم يقول الرسول كلمني والرسول صافحني يقظة لا مناما، ومع هذا مع الأسف يعني غسلت مخاخ المسلمين حتى صاروا يقبلون مثل هذا. ليس لنا طريق إلى الجنة إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن البتة أن نصل إلى الحق إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولسنا ملزمين ومتبعين أحد إلا إذا كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وأيضا لا يجب علينا، لكن إذا كنا لسنا أهلا لا مانع يسوغ لنا أن نتبع فلانا لأننا نعتقد أنه أصح، أما إذا كنا نعلم ونفهم فطالب العلم والمطلعين يمكن يسأل عن دليل، ما دليلك؟ أما إذا كان عاميا فيا ويل من يضل العامة. فإذا ليس هناك طرق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم العامة لا تحسن، ولكنها حقها أن تتجه للعلماء الموثوقين ومن تثق فيهم. أما أن تضع أذكارا وتضع لها أجورا وحسنات من عندك ومن كيسك، معلوم أن هذا هو من أظهر طرق الضلال ومن أظهر المسارات الضالة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله الأسئلة المتبقية في جلسة قادمة.